أمير المؤمنين بدمع العرش تبتلى. لزيارة الموقع والمنتدى الرسمي للردود الحاج جليل الكربلائي www.mullajaleel.com. مراكز التوزيع: الكويت، تسجيلات الحسينية الكربلائية، تلفون 62-10-145، 62-10-55-14، سلطنة عمان، تسجيلات الثقلين، تلفون 24-71-3141، المملكة العربية السعودية، القطيف، تسجيلات كربلاء، تلفون 05-03-87-5037. وكيل التوزيع في مملكة البحرين، مركز أنيس النفوس، سترة، هاتف 00973-177-31915، 00973-363-9333-4.